بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورد في بعض أحكام الأحكام عليكم السلام والاجتماع في الزمان وما برغبة طبعا ووضعا تقدم. وأول كالجسم والحيوان، والثاني كالتفكير في المكان إلى آخر العبارة. الآن المصنف يريد أن يبين بعض أحكام الأقسام، يعني الأقسام المتقدمة من السبت واللحوم، يريد أن يبين بعض أحكامها أو بعض أحكام بعض تلك الأقسام، لا جميع تلك الأقسام. ولذا قال: والاجتماع في الزمان، يعني الاجتماع بين المتقدم للزمان، بين المتقدم الزماني وبين المتأخر. عدم الاجتماع بالنسبة إلى نفس الزمان كما تقدم بالذات، أم بالذات متقدم على اليوم، والقرن الماضي بالذات متقدم على هذا القرن، والزمانية كذلك لا تجتمع، لكن بلحاظها بلحاظ الزمان بالعرب. والاجتماع في الزمان وما برتب، يعني وما كان بينه التقدم والتأخر الرسيل، هذا على نحوين: طبعا ووضعا تقسيما. والتقدم والتأخر الرسيل على قسمين: طبعي، يعني ما يرجع إلى طبيعة وذات وحقيقة الأشياء كتقدم الأجناس، كتقدم الجوهر على الجسم المطلق، والجسم المطلق على الجسم النامي، والجسم النامي على الحيوان، والحيوان على الإنسان. هذا في السلسلة النزولية من الجوهر وهو جنس الأدنى إلى الإنسان وهو نوع الأنواع. وقد تكون السلسلة تنحط من نوع الأنواع إلى من؟ إلى الجوهر. كذلك تكون السلسلة طبيعية، يعني من الإنسانية لا يمكن الصفر إلى من؟ إلى الجسم المطلق، بل من الإنسانية إلى الحيوانية، ثم منها إلى الجسم النامي، وهكذا. وما برتبة طبعا، يعني وما برتبة كانت الرتبة طبيعية، أي الترتيب عقلي، أي الترتيب عقلي كما سيأتي، تتقدم الأجناس العالية علماً على السافلة بالسلسلة النزولية، وتقدم النور في المن بالسلسلة الصعودية، أولاً النور ثم هكذا حتى نصعد إلى الجوهر. وبرتبة طبعاً ووضعاً، يعني وبرتبة وضعاً مثل من تتقدم الإمام في المحراب على المأمومين، على المأمومين قسما. وأول وهو التقدم الرتبي العقلي، وأول وهو التقدم الرتبي العقلي عليه السلام، كالجسم المتقدم رتبة عقلية، الجسم متقدم بالرتبة العقلية علما، الجسم متقدم على الحيوان المتأخر. الجسم لأننا إذا نظرنا إلى الجوهر ثم نقول الجسم المطلق، ثم الجسم النامي، ثم الحيوان، فبلحاظ الجوهرية الجسم متقدم على من؟ على الحيوانية، فإنها متأثرة. والت هذا بالحاضر إذا جعلنا المبدأ الملحوظة والملاك الجوهري. أما لو نظرنا وجعلنا المبدأ الحيئة الإنسانية لكانت الحيوانية أسبق وأقرب من الجسمية. والثاني من التقدم والتأخر وهو الركبي الحسي، مثل من؟ كالتركيب في المكان، كتقدم الإمام على المأموم. والسبق بالطبع وهو تقدم جزء العلة على المعلول. والسبق بالطبع وهو تقدم جزء العلة على المعلول. والسبق بالتجذر، السبق بالتجذر وهو تقدم جزء الماهية كالجنس والفصل على الماهية النوعية. والواحد منه اعتبر عفوا وبالتجوهر كثنين والواحد منه اعتبر. الواحد والاثنان يمكن ان يلحظ بلحاظين، فبلحاظ هما مثال للسبق بالطبع، لان الاثنين مترتب من واحد وواحد. فبلحاظ الوجود الخارجي الواحد جزء العلة للاثنين، وبلحاظ المفهوم والماهية التي يتحقق منها الاثنان، الاثنان مترتبات حاصلة بلحاظ المفهوم من واحد وواحد. فكأن كل واحد وواحد جزء الماهية بالتجرد، أي هذه الماهية وهي ماهية الاثنين متحققة ممن مفهوما من واحد وواحد. فإذا نظرنا إلى المفهومية وجدنا الاثنين والواحد مثال لمن؟ إلى الصدق بالتجرد، لأن الجوهر وماهية الاثنين متحققة من واحد وواحد. وإذا نظرنا إلى الوجود الخارجي لوجدنا الاثنين بلحاظ الواحد، الواحد جزء العله والوجود الخارجي بما للاثنين. تفصيل هذه العبارة الشرط والاجتماع في السبق الزماني. يا سبق زماني، يا سبق زماني الذي لا اجتماع فيه ابدا بالله، بل بنحو امتداد السيلاني. السبق الزماني تارة بلحاظ نفس الزمان وتارة بلحاظ الزمانيات. أنا ومن تقدمني من الأجداد لا نجتمع، لكن لا بلحاظ ذواتنا بل بلحاظ وقوعنا في الزمان. فانفكاكنا وعدم اجتماعنا ليس بذاتنا، وإنما هو بالأرض تبعا للزمان. لكن الزمان بنفسه أمسه عليكم السلام، أمسه لا يجتمع مع اليوم، واليوم لا يجتمع مع غير. فقال يا سبق زماني بنحو الامتداد السيلان، يعني نفس الزمان مراد الذي هو سيلان، وما تقدم منه لا يجتمع مع ما تأخر. الزمانية بتبع الزمان لا يجتمع المتقدم منها مع المتأخر، لكن الزمان ذاته لا يجتمع متقدمه مع متأخره، لأنه لو لم تنصر من آناء والأزمنة المتقدمة لما حصل الآن الفعلي، وإذا لم ينصر من الآن الفعلي لا يحصل الآن الآتي. تفرقنا بنحو الامتداد السيلاني، يعني بنحو مثل نفس الزمان وهو السيلان لا بلحاظ الزمانيات. فإن هذا العرف وما أي وسط برتبة، أي وسط برتبة طبعا أبتدأ طبعا أجل بالطبع لا تتقدم جزء العلة على العلة. لولا إنها طبعا ليس مراد تقدم جزء العلة على العلة على المعنى العقل على المعنى أنا أخطأت التعبير. مو مراد تقدم جزء العلة على المعنى. إنها مراد الكلمة طبعا يعني أن تقدم التركيب أو التركيبي تارك الواقع الحقيقي ليس باعتبار المعتبر وتارك القطع يعني قائل بقطع الشيء هو واقع وحقيقة كامل وواقع في جبال الاعتبار هنا طبعي وهناك الطبعي بمعنى جزء العلة المتقدم على المعلوم ولذا قال وما أي وصف برتبة يعني السبب بالرتبة إما طبعي وإما واقعي يعني السبب الطبعي ما هو السبب الطبعي يعني السبب الذي هو حقيقي وليس باعتبار المعتبر لأن وهو السبب بالرتبة العقلية هذا السبب والسبب بالرتبة العقلية السبب أحسنتم كسبب الجسمي على الحيوان كسبب الجوهري على الجسم كسبب الجسم النامي على الحيوان كسبب الحيواني على الإنسان هذه السلسلة النزولية السلسلة الضرورية كذلك من الحيوان من الإنسانية حتى الجوهر وهو السبب بالرتبة العقلية ووضعا يعني طبعا ووضعا ووضعا وهو السبب بالرتبة الحسية وهو المكان وهو السبب بالرتبة الحسية كالمكان كتقدم الإمام على المأمور والصف الأول على الثاني في الصلاة وآخر قسم وأول يعني والسبب بالرتبة الطبعي يعني وقتبت أي ما بالتركيب الطبيعي دخلت تركيب طبيعي تركيب واقعي ليس باعتبار المعتبر أي وما بالتركيب الطبيعي مثل من كالجسم والحيوان فإن الجسم متقدم حلما على الحيوان لكن مراد متقدم يعني إذا جعلنا مبدأ القياسي الجوهر كان الجسم متقدما عليما على الحيوان كالجسم والحيوان وهكذا بالأنواع والأجناء وهكذا بالنسبة إلى الأنواع إذا جعلنا نوع الأنواع والنوع الأخير كل نوع يطاق وكان أقرب إلى نوع الأنواع يقول هذا أقرب هذا بالطبع بتقدم على الثاني الذي يكون من بعده فإذا أخذنا من الأنواع تصاعدا كل ما كان قريبا من نوع الأنواع فهو سابق على من يكون من بعده وهكذا بالنسبة لهذا الأجزاء وهكذا في الأنواع والأجناس هذا السبب والذي أبدا الذي طرأناه ومر علينا في المنطق كيف نقول المنطق من جنس الأجناس وهو الجوهر حتى ننزل إلى الحيوان ثم نقول من نوع الأنواع وهو الإنسان حتى نصعد إلى جنس الأجناس توصل له أو حتى نصعد إلى نوع النوع الأخير توصل له من نوع الإنساني إلى أعلى نوع هذا كان في الأجناس والحصول الجوهري توصل له يعني في الأمور الجوهرية يقول هذا لم يحدث يعني التقدم والتأخر في التركيب الطبيعي لم يقتصر بما قرأناه فقط في المنطق هناك ضربوا مثال وإلا فهو يجري في الكم وإلا فهو يجري في الكيف وإلا فهو يجري في كل شيء واضح مثلا ولذا تعددون أرض التوجه وهكذا في الأنواع والأجناس المتركبة لكن يا أجناس أنواع الأجناس والأنواع المتركبة يعني كل متركبة يعني نصف من الكم نصف من الكيف الكيف إلى الكيف بالحاضر نفس الكيف بالحاضر نفس الكم بالحاضر نفس العين وهكذا المتركبة يعني التي بينها ترتب عقلي واقعي أن هذا متقدم على ذاك وكذلك بالحاضر الزمان إذا نسبت إلى زمان معين الزمان الذي قبله أقرب منه من الزمان الذي قبل هذا الزمان خلق عن العبارة، والأجناس المترتبة من أي مقولة من المقولات العشرة جوهرية وعرضية كانت، من أي مقولة من المقولات سواء كانت المقولات جوهرية أو عرضية، أخراج عبارة المحققة كالزوال بالانتهاء الحاكم. يعني بالأمثلة تماثل فم المطلق، تماثل فم المطلق، إذا نزلت الفم المتقل متقل، ثم الفم المتقل فم المطلق تجينا إلى الفم المتقل المقداري، ثم القار، ثم الممتد في الجهتين فقط وبالصف، ثم المستوي في هذا الصف، وكما في الثلث المطلق، وثم المحسوس، ثم المختار، ثم اللون، واللون أما تنزل المد إلى المفرق، واللون أقسام من المفرق وغير مفرق البصر، والمفرق بنور البصر، والناقص في هذا البياض وقف عليه. فإذا نقول ضربنا مثال في الأنواع، في التنبيات جاري، في الكيفيات جاري، في الأي والزمان جاري، في كل شيء جاري. إذا دخلنا إلى المسجد وشفنا الإمام يصلي في المحراب ومترفع عكس الصفوف، الصف الأخير واصل إلى آخر مرحلة إلى الباب، هنا لما حضرنا المتقدم هو المحراب، كانت سابق لاحق بلحاظ المحراب مدلل، فالإمام سابق بلحاظ المحراب، والثاني الصف الأول، والثالث الصف الثاني، وهكذا. فصار من يصلي في الصف العاشر متأخر بالرتبة العقلية بلحاظ الحسية، بالرتبة الحسية بلحاظ المحراب. لكن إذا انتهت الصلاة وبدأوا بالفروج، ينزل متقدم بالرتبة الحسية ينزل إلى باب المسجد متأخر، بالاعتبار تغيرت المسجد، بالاعتبار تغيرت المسجد. هذا موقف الحس يعني إلى يعني قياس إلى مبدأ محسوس بالخارج. هناك عقلي تقدم الجرم مو الأمور الحسية خارجية، تقدم الجرم، تقدم الجوهر على الجسم المطلق، هذا ليس أمرا محسوسا خارجيا، هذا بالتحليل العقلي. يعني العقل يقول لك الجوهر، ثم من بعد الجوهر الجسم، ثم الجسم المطلق، ثم الجسم النامي مثلا، ثم الى اخره حتى تصل الى الحيوانيه. لكن ذاك واقعي عقلي وترتب ليس قائم باعتبار المعتبر، هذا بالاعتبار الذي يتغير، هذا بالاعتبار الذي يتغير. بل والثاني اي ما بالترتيب الوضعي، مثل من كالترتيب في المكان، هذا الترتيب في لحاظ المكان، يعني تنظر الى مكان معين في المحراب، ثم تقيم الإمامة الى المحراب، وفي تقيم المأمومة الى المحراب. كالترتيب في المكان كتقدم الإمام على المأموم، والسبق بالطبع مستغرب طبعا، التقدم بالطبع وهو تقدم جزء العلة على المعلوم، والتقدم بالطبع وبالتجاوز يكون أرجو ما هي الاثنين، عدد الاثنين، حقيقة الاثنين، نتمكن أن نجعلها مثال للتقدم بالطبع، ونتمكن أن نجعلها مثال للتقدم بالتجاوز كاثنين، أي كما في اثنين والواحد منه أي من الاثنين، والواحد منه أي من الاثنين. اعتبر يا بعتبر شيء بصيغة الأمر، اعتبر صيغة يعني رفع الأمر، وقت اعتبار أو انتقابين أي كلمة يعتبر بصيغة الأمر، وفي هذا البيان، وفي هذا الكلام، وهو قولنا والسبب الطبعي وبالتجوز كاثنين والواحد منه اعتبري بس إشارة إلى اجتماع هذين الاثنين، إلى اجتماع هذين الاثنين يا اثنين السبب بالطب والسبب بالتجوهر، إلى اجتماع هذين الاثنين، إلى اجتماع هذين الاثنين من السبب، يعني من السبب وهو السبب بالطب والسبب بالتجوهر. هنا يعني في مورد الواحد والاثنين، يعني في مورد الواحد والاثنين. فإن الآن تجدون متى تكون سلمة الاثنين مثال للسبب بالطب، ومتى تكون مثال للسبب لمن بالتجوهر. فإن اعتبر الوجود يعني فإن لاحظنا واعتبرنا الوجود في الواحد والاثنين، يعني إذا نظرنا إلى الوجود لا إلى الماهية بعبارة ثانية، يعني إلى وجود الاثنين لا إلى مفهوم الاثنين وماهية الاثنين. فإن اعتبر الوجود يعني إذا نظرنا إلى وجود الاثنين لا إلى ماهيتهما في الواحد والاثنين، وشنو بعد لاحظنا؟ وأن الواحد كيف لاحظنا؟ نظرنا إلى الوجود، إلى وجود الواحد والاثنين، ولاحظنا أن الواحد علة ناقصة بوجوده لوجود الاثنين، مثل له الواحد إلا ناقصة من واحد وواحد تتحقق اثنينية، بل وأن الواحد إلا ناقصة بوجوده لوجود الاثنين بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ الوجود، وأن الواحد إلا ناقصة لوجود الاثنين تثبت بالطبع لأن الواحد إلا ناقصة باللحاظ، لأن وجود الواحد إلا ناقصة باللحاظ وجود الاثنين. وإن اعتبر الآن يعني وإن لاحظنا مفهوم الاثنينية بغض النظر عن الوجود، وإن اعتبر هذا من وين نقدر نعتبره؟ بالتعمل العقلي، لا ننسى بالتعمل العقلي، يعني نلحظ مفهوم الاثنينية بغض النظر عن وجود الاثنينية الذهنية، مفهوم الاثنينية وهم لا ننسى والمراد أن الماهية ذاتها الذهن، يعني محل إثباتها ودرك الماهية بدون الوجود هو الذهن. فهنا في مرحلة الإثبات، ومرحلة الإثبات دائما حكاية عن عالم الحدود والواقع ونفس الأمر. وإن اعتبرت نفس شيئية مفهومهما، يعني مفهوم الواحد يعتبر، يعني مفهوم الاثنين إذا لاحظناه واحدا كثير، فإن تقدم الواحد مفهوما على الاثنين تقدمه بالتجوهر. وإن اعتبر النفس شيئية مفهومهما، وبعد ما اعتبر يعني لاحظنا الشيء مفهومهما، مفهوم الواحد ومفهوم الاثنين، واعتبر القيام بمعنى تركيب هذا المفهوم المركب، يا المفهوم المركب على الزوجة، مفهوم الاثنين من الماهيات والمفاهيم المركبة، والقيام هذا المفهوم المركب من هذا المفهوم البسيط يعني مفهوم الاثنين مركب من هذا المفهوم البسيط وهو مفهوم الواحد مركب من واحد وواحد، مفهوم الاثنين مركب من واحد وواحد، كما وأن مفهوم الثلاثة مركب من واحد وواحد وواحد، وليس مركبا من واحد واثنين، مفهوم الثلاثة. وكذا الأربعة مركبا من تكرار الوحدات، وليست مركبة من واحد وثلاث أو من اثنين واثنين. هذا المركب من هذا المفهوم البسيط، إذا صار في الصورة بعد لاحظ من مفاهيم مفهوم بسيط من هذا المفهوم البسيط والكيانه وتركيبه تتحقق ما هي أخرى وهي ما هي الاثنينية. هذا المفهوم البسيط مثل ما إذا لاحظنا الناطقية والحيوانية ولا حظ الإنسانية، فنقول مفهوم الإنسانية منتئم من الجنس والفار، فالجنس والفار يعني الأجناس والفصول متقدمة للتجوهر المعنوي، متقدمة لا تقدم، متقدم وجود أرضها والكبال بالتجوهر، يعني متقدمة بجوهرها المعنوي على ماهية النوع. فالعقل يحكم أن النوع متأخر تجوهرا وماهية على من؟ على الجنس والفار. وهنا كأن الواحد والواحد شنو جنس وفار يتحقق منهما شنو؟ مفهوم الاثنينية. تستبدل بالتجوهري طالبا هذا الثاني تستبدل بالتجوهر، يعني تقدم الجنس والفار والمفاهيم التي يتحقق منها المفهوم المركب لهذا الوجود تتقدم بالضبط، يعني بحق وجود الواحد ووجود الاثنين، وبلحاظ المفهوم الواحد ومفهوم الاثنين الاثنين تقدم بالتجوهر. الواحد بالتجوهر متقدم المفهوم عن الاثنين. غرر في تعيين ما فيه التقدم. الآن أذكر مثلا في الشارع يقول الآن تعيين التقدم وتأخر، مو كذا؟ تقدم وتأخر الميلاد في الكلمة، هذا مصاحب تقدم وتأخر. زيد متقدم على عام، أمس متقدم على اليوم، يشوف الميلاد يعني الذي ما به الاشتراك الذي قيس المتقدم والمتأخر إليه، فصار هناك تقدم وتأخر بلحاظه، هذا الميلاد الذي بلحاظه تتحقق التقدم والتأخر. ما هو؟ يقول التقدم ملاك الترتيب الزماني في السبت الزماني، في السبت الزماني يعني نفس الزمان، يعني نفس الزمان يجعل ملاك لتقدم الزماني بعض فهي على بعض، ولتقدم الزمانيات بعضها على بعض، فالزمان والملاك في الزمان والزمانيات. وملاك الترقي والمبدأ يعني وملاك الترقي المبدأ المحدودة خذ ملاكا للثاني وهو السبب الرتب يعني سواء كان السبب بالرتبة سبقا عقليا او كان سبقا حسيا، الملاك ماله المبدا المحدود، يعني المبدا المؤجل بحدوده الخاصه، كما لو جعلنا الجوهر مبدا فنقول الحيوان متاخر والجسم المطلق بلحاظ مبدئه وهو الجوهر متقدم، صار مبدا محدود يعني محدود ومخصوص حدود الخاصة، يعني مبدأ معين بحدود الخاصة نجعله، هذا في مثل العقلية. في الحسيات نجعل المحراب مبدأ محدودا معينا ثم نضيف إليه الإمامة والمأمومة. والمبدأ المحدود قبل الثاني غلط كان ذاك، والملاك في الشرف الفضل، والملاك في الشرف هو الفضل، نجعل الفضل هي الملاك فنقيسه. فإذا جعلنا الفضيلة هي الملاك نقيس عليها هو السابق السيلين، فيكون أسبق بالفضيلة، أهم في الفضيلة، أسبق في الفضيلة من الثاني. والملاحين في الطبيعي والملاحين في الطبيعي غير الملاح في الحلة الناقصة في جزء الحلة وجود للثابت قبل وجود للاحق وجود للثابت قبل وجود للاحق الوجود على الوجود للواحد أول يكون أو للاثنين أول يكون يكون أول يكون للواحد ثم يكون للاثنين هذا بالحاضر علة الناقصة دائما هكذا يعني إذا قسنا المعلولة وجزء العلة إلى الوجود شنو؟ الوجود بلحاظ جزء العلة أكثر من الوجود بلحاظ المعلول لكن لا بد أولا جزء العلة وتسمى العلة حتى يتحقق المعلول والوجود وجود نفس الوجود بالعلة قبل وجود المعلول والوجود هو الملاك للسبقي في السبق العلي في السبق العلي أصبح علة مولدة يكون عند الإضافة أساس السبق فصير علي وعلتي الوجود له والملاك في السادسي وهو السبق بالتجور تقرر الشيء ما أمراض من الشيء المامية ما أريده تقرر المهوي لأن الشيء يساوي الوجود لكن هنا أريد من الشيء المعنية يدى يعني المجد مخففة هاي الألف مخففة من شنو؟ من المثقلة والملاك في التابعين وهو السبق بالحقيقة الكون والسبق بالحقيقة الكون في مثل الواقع الكون في مثل الواقع كما يأتي من السيد الدمار ولو تجوزاً يقول الكون لو حقيقة مثل كون الممكن وكون الواجب تعالى هذا كون حقيقي مولا كون الوجود وكون الماهية واحد كون حقيقي واحد كون تجوز فنجعل الكون ونعتبر الكون أعم من الحقيقة والمجاز فكأن المجازيها مع طيران الكونية فنجعل قدرا جامعا بين الحقيقة والمجاز سنقول الماهية كائنا والوجود كائن بالحاضر الكون يقول لك عندما تكلم الماهية والوجود كون الوجود بالحقيقة وكون الماهية بالاعتبار والمجاز والملاك في الثامنين لاحظ الكون بما هو الكون والملاك في الثامنين وهو السبق الدهري والثرمدي وجاب النصوح ناقل مدد وهو السبق الدهري الكون بمثل الواقع الكون بنفس الأمر الكون بنفس الأمر ذات الكون الأول الكون بمعنى الوجود هذا في الوقت الكون في نفس الأمر نحن التقرر فيه والتحق في نفس الأمر وفي أبصر يقول إذا قلنا الكون في مثل الواقع شمل السبق السرمدي والسبق الدهري واللحوق السرمدي واللحوق الدهري مثل لا؟ لا بتقابل معه وإذا قلنا وفي وعاء الدهر صار مقصدنا بالدهري يعني صار للمجردة في قبل السرمدي ففي مثل الواقع يشمل السبق واللحوق السرمدي والدهري وإذا قلنا ودى صافي قبال من؟ صافي قبال الترمذي بعد ما نقول في مثل الواقع زين ولو قيد الملاك ولو و في يعني ولو قيد الملاك في وعاء الدهري فقط كان كل هذا للبدائع يعني لكان سبقا للبدائع للمبدعات المجردات سبق دهري ولحوق دهري يعني فلا يكون الترمذي الآن أقرأ العبارة وهو أي ما فيه التقدم والتأخر المسمى عندهم أي الفلاسفة مسمى بنا بالملاك ما فيه التقدم والتأخر يسمى بالملاك يعني يسمى بملاك السبق واللحوق بالملاك وهو هذا تعريف الملاك وهو يعني والملاك من نار يبتدي هنا يعرف لنا الملاح أصلاً في الوقت وهو بداية في تعريف الملاح وهو عند الملاح مشترك بين المتقدم والمتأخر. الملاح في الوقت مشترك حتى تضاف إليه الأشياء وهو مشترك بين المتقدمين والمتأخر ويكون منه من الأمر المشترك وهو الملاح ويكون منه من الأمر المشترك وهو الملاح شيء للمتقدم وليس للمتأخر. كل ما للمتأخر هو حاصل للمتقدم ولكن ليس كل ما هو للمتقدم حاصل للمتأخر. واضح؟ فكل من المتقدمين والمتأخر يقاس إلى ذلك الملاك. لكن إذا في كل منهما إذا الملاك تكون هناك أشياء للمتقدم موجودة ليس للمتأخر، ولكن ليس للمتأخر منه أي من الملاك أي من الأمر المشترك، ولكن ليس للمتأخر منه من الملاك وهو الأمر المشترك شيء إلا وهو حاصل للمتقدم. كل ما للمتأخر حاصل للمتقدم لكن ليس الأمر بالعار. هذا تعريف الملاك. ملاكه الملاك السبقي هو الانتساب إلى الزمان السبق الزماني بالنحاب السبق الزماني شنجيز إلى الزمان مولولا سواء كان في نفس الزمان سواء كان هذا السبق واللقوم والقياس إلى الزمان في نفس الزمان أو في الشيء أو في الشيء الزماني أو في الشيء الزماني أو بالنسبة إلى ما إلى الشيء الزماني سنقيس ما هو واقع في الزمان. سنقيم جرت فلان أسبق زمانا من فلان، النبي الفلاني عليه السلام أسبق من النبي الفلاني، الأمة الفلانية أسبق من الأمة الفلانية الثانية وهكذا. والانتسابات هذه التعاريف لما السبق واللقوم تقرمنا مثل الوجود والعدم. المفاهيم الفطرية كالوجود والعدم كالوجود والإمكان والامتناع حتى ولو قررت ستعرف بمن بالتعاريف الاسمية بالتعاريف اللفظية، والتعاريف اللفظية ترد على الإشكالات يقينا لكنها منبهة لالتفات الذهن ورجوعه إلى الفطرة. فإذا الإشكالات الواردة عليها لا تكون إشكالات مثيلة زائد لأن المراد تنبه الذهن ورجوع إلى الفطرة لكي يدرك تلك الحقيقة فالسبق واللقوم أمر فطري. والانتسابات والخروج إلى المبدأ المحدود مثل ما المبدأ المحدود قلنا مثل الجوهر العقلية مثل المحراب أو المكان الخاص قدر المسجد بالنسبة لمن؟ إلى الجالسين. أسرين ألف نفر جالسين تقول فلان أسبق وفلان لاحق بالحاضنة هذول الجالسين في قدر المسجد أسبق في قدر المسجد وأقرب منه ممن جالس في مكان المتأخر مثلا. والانتساب إلى المبدأ المحدود خذ فعل أمرين خذ ملاكا للثاني خذ ملاكا للثاني أي سبق بالرتبة الوضعي مثل من كصدر المجلس. هذا صدر المجلس هو الملاك هو المبدأ المحدود كصدر المجلس هو الملاك هو المبدأ المحدود تستبقي بالرتبة بل كصدر المجلس تستبقي بالرتبة الحسية بالرتبة الحسية مثل هذا إذا أخذت بالرتبة الحسية كل من يتقدم إلى صدر مجلسها سابق مثلا أول أو كالشخص نظام نأخذ الشخص هو الملاك الشخص المراد عند يعني الوجود الخاص المتعين الشخصية الخارجية كذلك هذا هو الشخص. إذا أخذنا الشخص كذلك الحيواني أقرب إليه لو حيواني أقرب إليه، أصعب شيء فوق جنس الحيواني أقرب إلى هذا الشخص من الجسم النامي، الجسم النامي أقرب إلى زيد من الجسم المطلق، الجسم المطلق أقرب إلى زيد من الجوهر. ليس أنك نظرت إلا جعلت المبدأ المحدود الشخص كزيد ثم تعلم. لو أخذت المبدأ المحدود الجوهر كزيد صار الجوهر كلش بعيد عنه، صار الجسم المطلق أقرب إليه. أو في الشخصي هاي الشخص هاي تعرف بالجسدية بالرتبة العقلية الآن، ذاك المثال كان للرتبة الحسية، الآن بالجسدية بالرتبة العقلية. أو في الشخصي يعني كم يوجد خاص كذيب أو الجن العالي، الجن العالي هو الجوهر مو لذا، الجن العالي هو الجوهر. إذا أخذنا من الشخص تصير سلسلة صعودية، إذا أخذنا من الجنس العالي وهو الجوهر تصير سلسلة في القوس النزولي. فالشخصي أو الجن تأخذ من الشخص تصير من السلسلة الصعودية، تأخذ من الجنس العالي وهو الجوهر تصير سلسلة في القوس النزولي. تستخدم بالرتبة العقلية في الجنس، وتستقطب الشرفي أي المنسوب إلى الشرف، في المهمة الشرفي يعني الشرف شرفي يعني نسبة ولا لا، وتستقطب الشرفي يعني وتستقطب المنسوب إلى الشرف. فالعلم على أساس أنه الشرف هو واقعي حقيقي، فالعلم فالتقوى فالعلم ولو باعتبارات المنسجلية وعلم عن المسائل الشرفية لكن لا واقع لها عند الشرف. في أكل فكرنا أكل شرف واقعي لا يتغير باعتبار المعتبرين، أكل شرف ابن فلان وكذا كذا وعلى ما يصالها تركيا. وفي الترقي الشرفي الملاكين، الملاكين هو الفضل، هو الفضل الملاك هو الفضل، فذلك من هذا أفضل من هذا وكذا كذا. هو الفضل والمزية، هو الفضل والمزية، هو الفضل والمزية وأخبره ذلك. هاي المزية بيان للفضل. والملاكي السبب الطبيعي يعني علة الناقصة، يعني علة الناقصة وتقدمه على المعنى. والملاكي السبب الطبيعي الملاكي وجود، الملاك هو وجود، الملاك هذا شو هو؟ نظرنا إلى الوجود فنقول الوجود أسبق لجزء الحلة من المعلوم، واضح؟ الملاك إذا جعلناه الوجود فنقول الوجود أسبق لجزء الحلة من المعلوم، فالملاك هو والملاك للتقدم والتأخر. هو الوجود والملاك للتقدم والتأخر، هو الوجود فيما تستبدل عندي، تستبدل عندي الوجود. ثم على الوجود أبدا المعلوم واجب لو مواجب، العلة واجبة لو مواجبة، يجب واجب بالذات هذا واجب بالغير. فالوجود هو القدر المشترك، الملاك المشترك بين الطرفين، الوجود هو الملاك المشترك بين العلة والمعلوم. لكن الوجود الذاتي ثابت على الوجود الغير طبيعي، الوجود الذاتي ثابت على من احساس هذا في الحاضر العلة الحقيقية وهي الله سبحانه وتعالى. وإلا الممكن أن تعمل اختبار لبيانة العلية وما بين هذه في الوقت معدات أن تقول وجود العلة يوجد ذات أكثر خطر عن العبارة غير واضحة. إذا أردنا العلة والمعلوم الحقيقي تقول الوجود قدر مشترك بين العلة والمعلوم، هناك وجود ذاتي ثابت وجود من العلة يأتي إلى المعلوم، وجود المعلوم وجود بالغير، فهو وجود ناشئ من وجود العلة، فوجود العلة ثابت ووجود ذاتي متقدم على وجود المعلوم. وإذا نظرنا وعممنا العلية إلى الممكنات، يعني أن بعض الممكنات علة لبعض، لأن العلة الحقيقية ما كان من الشيء، وهذا متقدم بالله سبحانه وتعالى. ما كان منه الشيء وما خرج من ذلك العدم. والعلل البقية أسباب ومحركات ومعدات. لو عممنا العلية إلى الممكنات الوجود بالمعلولين ناسئون من وجوب العلة حتى لو كان وجوب أداته حتى لو كان فيها معلول العلة في الأطراف الوجود في المعلولين مما حصلت وجبت العلة وجبت. فإذا الوجود في العلة سابق على الوجود في المعلول حتى ولو لم يكن ذاتي بل. والملاحوظ هو الوجود في السبت العلي هو في سادسين سادس ما هو وهو السبت بالتجوز وهو السبت بالتجوز تقرر الشيء نمر من الشيء إلى الماهوية يعني التقرر الماهوي يعني التقرر الماهوي ولو بلحاظ الذهني بالتعمل العقلي ولو بلحاظ الذهني بالتأمل العقلي يعني العقل حينما نغض النظر عن الوجود الذهني يرى الماهية متصدرة في الحمل الأول الذاتي ثم العقل يحكم بتقدم الجنس والفصل تجوهرا وماهية على من؟ على النوع. والتوقف تقرر الشيء وقوامه وقوام الشيء فعل القوام فعلى الداخلية كما قدرتم قوام داخلي وهي الأجناس والفصول المقومة للنوع والعلة الفاعلية والعلة الغائية فتنعلى الخارجية كم قوام جاءتها الخارجية هي قوام داخلها تقرر الشيء وقوام الشيء لحاضر العلة الداخلية لذا هاي لذا هاي الألف ما هي أخلاقية مخففة من المثقلة من النور للملاحي تقرر الشيء للملاح مؤكد لذا مؤكد بالنون الخفيفة لذا بالنون الخفيفة واحد عبارات في السابع وهو السبت بالحقيقة وهو السبت بالحقيقة هل يجب فاعلنا بعد واحد؟ سبق بالحقيقة يعني تقدم الحقيقة على المجال بعبارة ثانية تقدم الحقيقة على المجال هناك مثل عمل كن يفرغن ملاك عام يكمل الحقيقة والمجال فنقول تقرر حقيقي وتقرر مجازي والتقرر الحقيقي ثابت على التقرر المجازي بل السابع وهو السبق بالحقيقة الملاكي هو الكون هو الكون ولا التجوز يعني نفرض كونا وتقررا وتحققا ولا مجازا وهذا الكون العام الشامل للحقيقة والأمر المجازي ولا التجوز أي مطلق الكون سواء كان ذلك الكون بالحقيقة كالوجود أو بالمجاز كالكون للماهية وهو دليل أو بالمجال حتى يكون الوجود والكون المطلق حتى يكون الوجود والكون المطلق مشتركا وملاكا بين المتقدم مشتركا وملاكا بين المتقدم وهو الوجود والمتأخر وهو الماضي بهذا النحو يا نحو وهو الوجود الأعم والكون الأعم من الحقيقة والمجال بهذا النحو وهو الوجود الأعم والكون المقدس الذي بين الحقيقة والمجال يعني الكون الذي هو أعم من الحقيقة والمجال في الثامن وهو السبت التحريف في الثامن وهو السبت التحريف والترمذي الملاحي هو الكون بمثل الواقع مثل الواقع مثل الأمر بمثل الواقع وحاقة الأعيان كمثل الأمر واحدة فإذا قلنا بمثل الواقع يشمل من؟ يشمل السبت الترمذي والتحريف كيف يبعد هنا اللفوق الترمذي واللفوق التحريف والملاحي في وعاء الدم والملاقين في وعاء الدم البضاعه البيانيه، يعني من الوعاء للدم، الدم هو وعاء، من هو وعاء الدم، من الوعاء للدم للدم من باب الاضافه البيانيه، من الوعاء الذي هو الدم. وفي وعاء الدهر الإضافة، إضافة الوعاء إلى الدهر إضافة بيانية. هذا الوعاء الدهري، إذا قلنا الوعاء، إذا قلنا الكون يمثل الواقع يكمل الترمدة والدهر مللة، لكن إذا قلنا الوعاء الدهري أو الترمدة الدهري هذا خاص بنا بس للبدائع. يا بالبدائع شنو يضع هذه الصلاة مكملة كثيرا. قال المراد من البدائع أي وعاء الدهر مخصوص بالمبدعات أي بالوجودات المجردة، بالمبدعات أي بالوجودات المجردة، فسمها المبدعات البدائع أي المبدعات، بخلاف العبارة الأولى. يا بالعبارة الأولى لا يهيئ، قال أعني مثل الواقع، أعني مثل الواقع، فإن هذا الملاك وهم في الواقع يحمل الترمذية أيضا، يحمل الترمذية أيضا، فملاك مثل الواقع يحمل الدنيا، لكن ملاك الدهر لا يحمل إلا من؟ إلا الدهريات، إلا المبدعات. طب هل حتى الآن العبارة؟ مولنا؟ تقدمت ابن قبل الدم الصور أو أكثر شرق الصور راحيب كيف تقدم ابن آخر سطر أو سطرين الأخيرين؟ إذا عرفت هذا عرفت أن فتح المحقق الله رحمه الله عليه على السيد الدعوان فيه مقدوح، يعني هو هذا الفتح مقدوح وفي تقدم الحديث، يعني هذا الفتح من اللاهجي على السيد الدامات، هذا القلب مفتوح، هاي تقدم اسمه في الآخر العبارات. الآن من هنا نريد أن نبين هذه العبارات من خطة شوية وإن شاء الله باكر أكثر من وضعها اللي هو يوصل الموضوع للسماح. صاحب الشوارع تصور وتخيل أن السيد الدامات حينما قال دل سبت الدهري بسبت الترمذي بسبت الترمذي أراد أن ينكر السبت الذي في الحقيقة سبحانه وتعالى، فلما تصور أن السيد الدامات لما قال بسبت الترمذي الأزلي الأبدي ما قال بالسبت الترمذي السيد الدامات بنظر صاحب الشوارع إلا لأنه يريد أن يسلب وينفي السبق بالعلية من الحق سبحانه وتعالى، فأشكل صاحب الشوارع على السيد الدامات على لماذا تنكر السبق بالعلية؟ يقينا ما أنكرت السبق بالعلية إلا سببا، وهي أن السابق واللاحق في السبق والبحوث بالعلية يجتمعان في الوجود الخارجي، فالسابق واللاحق بلحاظ الخارج، السابق واللاحق العلي بلحاظ الخارج هما مع هما معان هما لم يسبق احدهما على الاخر سبقا زمنيا، فحينما نقول تحركت اليد فتحرك المفتاح الباب فقط بيان المفتاح، يعني ان هذا متفرع على هذا، وليس المراد ان السابق متقدم بزمان منفك عن اللاحقين. فإذا في السبق العلي المتقدم والمتأخر في الخارج هما يتحققان معا، وبلحاظ الذهن العقل يقول على أن السابقة على أن العلة سابقة على المعلوم. هذا أين يجري؟ هذا يجري بالنسبة إلى ما كان له ما هي. فنقول العلة التي لها ما هي بإلحاظ الخارج هي والمعلوم مع، وبإلحاظ الذهن ما هي العلة متقدمة على ما هي المعلوم. أما بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، لأن ما هي علميته لا ما هي له، صفة الوجود محض الوجود، فإذا كان لا ما هي له فإذا هو في الخارج مع المعلول مع علة والمعلول، هكذا حكمه في الخارج. ولا مفهوم يجمع لا ما هي له حتى نحكم، حتى نقول على أن ما هي الواجب متقدمة على ما هي المعلوم. فإذا لما كان الواجب ليس كبقية العلل لأنه لا ما هي له، فتبقى المعية الخارجية وترتفع التقدمات والتأخرات المفهومية. فأنكر سيد الدامان العلية لأنها تستلزم المعية الخارج، ولا يمكن أن ننظر إلى التقدم والتأخر الماهوي في الذهن. فلما وجه صاحب الشوارب كلمات المير دامان السيد المير دامان، وتصور أنه يقصد هذا، ولذا قال بالستة الترمذي، فإذا هو منكر للترتيب العلمية. يقول لما تصور هذا أشكل عليه على أن السبقة واللحوظة بالحاضر المادية، هذا بحاضر الحكم العاقل، وإلا فالسبق واللحوظة هو قيمة الواقع ونفس الأمر. يعني العلة سابقة على المعلول واقعا وإن لم تثبت زمانا، والعقل يرى على أن المعلول وجوده نافع من وجود العلة. فكيف أنكرت السبق واللحوظ العلي والحال ليس مراد القائلين على أن السبق واللحوظ في الذهن، يعني أن السبق واللحوظ للعلة والمعلول في الذهن، لا، الحكم بالسبق واللحوظ في الذهن، لا أن السبق واللحوظ في الذهن، السبق واللحوظ للعلة على المعلول في الخارج لا في الذهن. هذا إشكال صاحب الشوارع حينما تصور أن السيد الدامان يريد أن ينكر السبق العلي. لماذا ينكر السبق العلي؟ لأن السبق العلي هما معك الخارج والحق لا ما هي له، فلا سبق ولحوظ ما قوي وتبقى المعية فقط. فأجاب هو أن هذا خطأ من الأمير الدامان، لأن الدين والعاء للحكم ليس هو وليس السبب واللحوظ العلي مختص في الذهن بل هو خارج. واقع العبر. فالمصنف الآن يريد أن يدافع وأن يوجه كلمات السيد الدامان، ويقول أن ما تصوره صاحب الشوارب وعلى صدق تصوره أشكل على السيد الدامان كان خطأ، تصوره وإشكاله تابع لتصوره كان خطأ. يا السيد الدامان إذا شرب يقول، قال السيد الدامان يريد أن يقول على أن هناك السابق سرمدي وهناك السابق الدهري، ويريد أن يلتزم بهما معاً.